أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم Thank you.

وموئم ابن سعي مران وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الحق ما الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام من حسوما